إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فليلة القدر ليلة ذات شرف وقدر، أنزل فيها كتاب ذو قدر بواسطة ملك ذي قدر على نبي ذي قدر لأمة ذات قدر. وقد أنزل الله تبارك وتعالى في شأن ليلة القدر سورة كاملة وصدر سورة الدخان. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والضمير في أنزلناه يرجع إلى القرآن، وقد كني عنه بضمير الغائب، ولم يسبق في النص حديث عنه للعلم به بداهة، فهو المنزل من عند الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وغدا معلوما في استعمالات القرآن قبل هذه السورة مما أنزل من القرآن أن التنزيل أو الإنزال متى أطلق في القرآن فهو ينصرف بداهة إلى ما ينزل الله من قرآن وآيات وسور على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا أريد شيء آخر كإنزال الماء والحديد والعذاب وغير ذلك فإنه يذكر مقترنا ببيان الشيء المنزل. ومن إيجاز القرآن أنه يكني بالضمير عما يمكن أن يعلم من صيغة اللفظ أو من القرائن أو من مضمون المعنى، وأمثلة ذلك كثيرة. وقد بدأت السورة بقول الله جل وعلا عن نفسه: إنا بضمير التعظيم، ونظيره في القرآن: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أعطيناك الكوثر، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ويظهر أنه حينما يكون المراد الإشعار بأن ما يسنده الله إلى نفسه هو من الأمور الجليلة العظيمة عند الله، فإن النص يأتي وفيه ضمير التعظيم. أما حينما لا يكون المراد الإشعار بمثل ذلك فإن النص يأتي وفيه ضمير المفرد في قوله تعالى: إني داعل في الأرض خليفة. ويحسن استعمال ضمير المفرد في مقام الإيناس والتودد والتحبب وطمأنة القلب كخطاب الله تعالى لموسى كما جاء في سورة طه: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وكخطاب الله تعالى لموسى وهارون كما جاء أيضا في سورة طه: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. والمراد من إنزال القرآن في ليلة القدر أن أول ما نزل من القرآن قد كان في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم منجما بحسب الوقائع والمناسبات والحكم التربوية والتعليمية خلال 23 سنة. قوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر. ما أدراك ما للاستفهام، أي أي شيء أعلمك. ما ليلة القدر ما للاستفهام أيضا، يستفهم بها عن حقيقة الشيء وماهيته، أي أي ليلة عظيمة الشأن دليلة الخطر ليلة القدر. فهو استفهام فيه معنى التعجب من عظمة هذه الليلة. وجملة ما ليلة القدر المؤلفة من مبتدأ وخبر معمول لفعل أدراك، ومثل هذا الاستفهام في كلا الموضعين من الجملة يتضمن معنى نفي علم المخاطب بما هو مسؤول عنه، أي أنت لا تدري مهما انطلقت سابحا في التصور مبلغ مكانة هذه الليلة العظيمة إلا إذا أعلمناك بذلك. وبهذا دلالة كافية على أنها ليلة عظيمة جدا. قال المفسرون في تفسير هذه الجملة: يعني لم تبلغ درايتك غاية فضل هذه الليلة ومنتهى علو قدرها وعظم شأنها. وقد تكرر مثل هذا الاستعمال في القرآن المجيد، وغدا معلوما أنه أسلوب من أساليب التعظيم والتكبير والتفخيم. ولقد أخفى الله ليلة القدر ضمن ليالي شهر رمضان، وأبان الرسول صلى الله عليه وسلم أن مضان التماسها العشر الأواخر منه، وأكد على التماسها في آحاد هذه الليالي ليجتهد المؤمن في العبادة وضبط النفس على الطاعات طوال ليالي شهر رمضان من جهة، ثم ليضاعف من اجتهاده في العشر الأواخر منه، ثم ليزيد من حرصه وحسن عبادته في آحاد ليالي هذه العشر، رغبة في أن يظفر بمصادفتها واغتنام خيراتها ولو لم يشعر بأماراتها ولم يعلم علاماتها. ونظير إخفاء ليلة القدر إخفاء ساعة الإجابة، إجابة الدعاء في يوم الجمعة، وكذلك إخفاء اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، ليكثر المؤمن من دعاء ربه في كل الساعات من يوم الجمعة، وليدعو الله تعالى بكل أسمائه الحسنى رجاء أن يكون قد دعاه باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وحكمة الإخفاء أنه أسلوب من أساليب التشويق إلى العمل والترغيب فيه، فمن طبائع الناس الرغبة بتتبع الاحتمالات المحصورة في عدد معين للظفر بالربح العظيم المنوط بواحد منها يجهلون تعيينه، فمن أحصاها كلها منهم استيقن من الظفر بالمطلوب، وبذلك تندفع نفوسهم إلى إحصائها. والناس مفطورون أيضا على محبة الأسرار والرغبة في البحث عنها والمحافظة عليها عند الوصول إليها، ويستغل كثير من شياطين الإنس هذه الرغبة الفطرية لاستدراج من يستجيب لهم إلى منظماتهم الخبيثة بما يجعلون فيها من أسرار وخفايا يكشفون منها شيئا فشيئا حينا فحينا، ويوهمون أن السر الأعظم وراء ذلك. وإن كثيرا من الناس له هوى في البحث عن الكنوز، مع أن احتمال العثور عليها نادر جدا، لكن الظفر بالكنوز الربانية التي أخفاها الله في خصائص الأزمان والأسماء أمر محقق الوقوع متى استغرق الطالب الباحث الزمن العام الذي جعل الزمن الخاص ضمنه، واستغرق الأسماء التي جعل الاسم الأعظم ذا الخصوصية واحدا منها. وما دام هذا في طبائع الناس فلا مانع من استخدامه في بعض الأحيان لاجتذاب الناس إلى الاستزادة من فعل الخير ومضاعفة الاجتهاد بغية الوصول إلى الربح الأعظم. لكن الإسلام لم يزد في هذا على إخفاء مثل وقت إجابة الدعاء وليلة القدر والاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، قطعا لشهوة الأنفس الراغبة في البحث عن الأسرار، فلم يسمح بالتنادي في هذا المجال حتى لا يتعلق المسلمون بالمجاهيل والخفايا والأسرار فتفسد الشريعة وتتعطل شؤون الحياة ويتتبع الناس الأوهام. ومن حكمة إخفاء ليلة القدر في العشر الأواخر من ليالي رمضان تمييز أهل الحرص على التماس مظان فضل الله العظيم بالتحري والاجتهاد في العبادة خلال مدة زمنية أطول من المدة التي تتنزل فيها خصائص الخيرات الربانية الحسان. وهذا ينبهنا إلى أن أسواق العبادة ومواسمها تشبه أسواق البيع والشراء، فالناس حينما يدخلون أسواق التجارة المادية يجرون بحثا في كل مكان منها وفي كل موقع من مواقعها حتى زواياها وخباياها ليظفروا بالسلع ذات الربح الأوفر أو ذات الجودة الأكثر، ولا يدعون مظنة من مظان البحث إلا يبحثون فيها. فعلى تجار الآخرة أن يكونوا مثل تجار الدنيا في البحث عن الخيرات الحسان ومواطن الربح العظيم، على أن تجار الآخرة رابحون على كل حال. فإذا استقصوا مظان الربح العظيم أثبتوا أنهم هم الجديرون بالظفر بكنوز ذات خصائص، ومن ذلك خصائص ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. قال القرطبي رحمه الله: قال كثير من المفسرين: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وقال أبو العالية: ليلة القدر خير من ألف شهر لا تكون فيه ليلة القدر. وقيل عنا بألف شهر جميع الدهر، لأن العرب تذكر الألف في غاية الأشياء، كما قال تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يعني جميع الدهر. وقيل إن العابد كان فيما مضى لا يسمى عابدا حتى يعبد الله ألف شهر 83 سنة و4 أشهر. فجعل الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عبادة ليلة خيرا من ألف شهر كانوا يعبدونها. قال أبو بكر الوراق: كان ملك سليمان 500 شهر وملك ذي القرنين 500 شهر، فصار ملكهما 1000 شهر. فجعل الله تعالى العمل في هذه الليلة لمن أدركها خيرا من ملكهما. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله 1000 شهر، فعجب المسلمون من ذلك، فنزلت: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. الآيات: خير من 1000 شهر التي لبس فيها الرجل سلاحه في سبيل الله. ونحو هذا عن ابن عباس عن وهب بن منبه أن ذلك الرجل كان مسلما، وأن أمه جعلته نذرا لله، وكان من قرية قوم يعبدون الأصنام، وكان سكن قريبا منها، فجعل يغزوهم وحده ويقتل ويسبي ويجاهد، فكان لا يلقاهم إلا بلحي بعير، وكان إذا قاتلهم وقاتلوه عطشا انفجر من اللحيين ماء عذب فيشرب منه، وكان قد أعطي قوة في البطش لا يودعه حديد ولا غيره، وكان اسمه شمسون. وقال كعب الأحبار: كان رجلا ملكا في بني إسرائيل فعلى خصلة واحدة، فأوحى الله تعالى إلى نبي زمانهم: كل فلان يتمنى. فقال: يا ربي أتمنى أن أجاهد بمالي وولدي ونفسي. فرزقه الله 1000 ولد، فكان يجهز الولد بماله في عسكر ويخرجه مجاهدا في سبيل الله، فيقوم شهرا ويقتل ذلك الولد، ثم يجهز آخر في عسكر، فكان كل ولد يقتل في الشهر، والملك مع ذلك قائم لليل صائم للنهار، فقتل 1000 ولد في 1000 شهر، ثم تقدم فقاتل فقتل. فقال الناس: لا أحد يدرك منزلة هذا الملك. فأنزل الله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر من شهور ذلك الملك، في القيام والصيام والجهاد بالمال والنفس والأولاد في سبيل الله جل وعلا. وهذا من الإسرائيليات، رواه كعب الأحبار، وقبله ما ورد عن وهب بن منبه، وفيما عندنا من آثار صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح عندنا ما يكفي ويشفي. قال علي وعروة: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4 من بني إسرائيل، فقال: عبدوا الله 80 سنة لم يعصوه طرفة عين. فذكر أيوب وزكريا وحزقيل بن العجوز ويوشع بن نون، فعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فأتاه جبريل فقال: يا محمد، عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر 80 سنة لم يعصوا الله طرفة عين، وقد أنزل الله عليك خيرا من ذلك. ثم قرأ: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك في الموطأ من رواية ابن القاسم وغيره: سمعت من أثق به يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم قبله، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم من طول العمر، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر وجعلها خيرا من 1000 شهر. فموسم تحري ليلة القدر موسم عظيم، حري بأن يحرص عليه المؤمنون ويتنافسوا فيه لاغتنام الربح العظيم الذي لا تزاحم فيه، فهو يتسع للجميع وينال كل متسابق فيه على مقدار اجتهاده. قوله جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. في هذا يبين الله عز وجل أن من خصائص ليلة القدر أن الملائكة تنزل فيها، أي تتنزل فيها من منازلها في السماوات العلى إلى السماء الدنيا وإلى الأرض، لتشهد موسم الخير العظيم الذي جعله الله للمؤمنين. وكلمة تنزل بهذه الصيغة تشعر بأن نزول الملائكة في هذه الليلة يحصل بشكل متتابع متلاحق على أفواج، ولا يحصل دفعة واحدة، وربما ينزل فوج منهم بعد أن ينصرف فوج نزل قبله منهم وشهد موسم الخير وأدى فيه وظيفته أو رسالته التي أرسل بها. ومشاركة الملائكة للمؤمنين في مواسم الخير يدل على أن مواسم العبادة لله عز وجل مواسم تعم أهل السماوات والأرض، ولو لم يشعر المؤمنون من الإنس بمشاركة الملائكة لهم إلا أنهم يؤمنون بذلك تصديقا بما ثبت لديهم من أخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون بمعزل عن هذا الموسم العظيم الذي يعج فيه ملائكة السماء والأرض والمؤمنون من الإنس والجن، لا يكون بمعزل عن هذا الموسم إلا الكافرون والعصاة المعاندون المجرمون والشياطين، فهم المحرومون من بركة هذا الموسم وخيراته الربانية العظيمة. وحين تتنزل الملائكة فإنها تتنزل بإذن ربها ولا تتنزل باختيارها المطلق، وينزل معها الروح وهو جبريل عليه السلام في أرجح الأقوال، وخص بالذكر تشريفا له وتكريما، ولأنه لا ينزل إلا بأمر عظيم من كل أمر، يحملون وظائفهم ورسالاتهم من كل أمر من أوالب تدبير الله لخلقه وباستطاعة المتدبر لكلام الله أن يجد بيان هذا فيما أنزل بعد ذلك في أوائل سورة الدخان، إذ قال الله فيها بشأن ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، أي فيها يفصل من اللوح المحفوظ كل أمر محكم لا محو له من تدبير الله لأحداث السنة القادمة حتى ليلة القدر التالية. وإنما يتم هذا الفصل الفرق من جملة مكتوبات اللوح المحفوظ بأمر من عند الله عز وجل. وإذا لاحظنا هذا الحدث من أحداث هذه الليلة المباركة، فلا بد أن نلاحظ معه أن مهمات ووظائف تتعلق بالملأ الأعلى من الملائكة مقترنة به، وهي أنهم يحملون أوامر الله المحكمة التي فرقت من اللوح المحفوظ، وينزلون بها ليبلغوها إلى الموكلين بتنفيذها من ملائكة الأرض، أي فالملائكة المتحدث عنهم من الملأ الأعلى يقودهم الروح وهو جبريل عليه السلام، يتنزلون بإذن ربهم في هذه الليلة المباركة، وهم يحملون بيانات تدبيرات الله للعام القادم من كل أمر من أمور الخلق والعلم التي أراد الله فرقها من مكتوبات اللوح المحفوظ، وأذن بإنزال العلم والأمر بها لملائكة السماء الدنيا وملائكة الأرض ليقوم كل منهم بوظيفته وفق الأوامر الربانية التي يتلقاها. قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، في هذا وصف لهذه الليلة المباركة بأنها ليلة سلام، أي ليلة أمن شامل، لا غضب فيها ولا انتقام ولا تلاحي فيها ولا خصام. فالملائكة فيها في ليلة عيد، في موسم عبادة وأمن، تتوقف فيها أوامر العقاب وتعم فيها مظاهر الأمن في السماء والأرض، إلا ما يكون من قبل المكلفين من إنس وجن. وتستمر هذه الليلة بهذا الوصف حتى طلوع فجرها، ويظهر أن هذه الليلة تدور على كل الأرض بحسب مشارق الأرض ومغاربها لكي تكون عامة لكل أهل الأرض، إذ الليل والنهار يدوران على الأرض بحسب ابتداء وانتهاء كل منهما على اختلاف مواقعها بالنسبة إلى الشمس إشراقا ومغيبا. ومما ورد في القرآن عن ليلة القدر نستطيع أن نستخلص الصفات التالية لها، وهي ست صفات كبرى. الصفة الأولى أنها ليلة القدر، أي ليلة تقدير الأمور وتدبيرها من كل ما يكون في تلك السنة إلى مثل تلك الليلة من السنة الآتية، وهي ليلة الشرف والعظمة والمنزلة الكبرى عند الله. الصفة الثانية أنها ليلة مباركة، أي يبارك الله فيها لعباده فيضاعف لهم رحماته ويزيد لهم في ثواب أعمالهم، ويستجيب فيها دعاء من دعاه، ويزيد الله فيها من غفرانه لعباده. ومن بركات ليلة القدر أن الله أنزل فيها القرآن رحمة عظمى للناس. الصفة الثانية أنها ليلة هي خير عند الله من ألف شهر ليس فيها ليلة من ليالي القدر، فالعمل الصالح فيها يضاعف بمثل هذه المضاعفة. الصفة الرابعة أن الملائكة تتنزل فيها ومعهم الروح وهو جبريل عليه السلام بإذن ربهم من كل أمر من أمور تدبير الخلق، وخص جبريل بالذكر بشرف منزلته بين الملائكة، ولأنه لا ينزل عادة إلا للأمور العظيمة الجليلة. الصفة الخامسة أن كل أمر رباني حكيم يفرق فيها من اللوح المحفوظ للإعلام به وإبلاغه لملائكة التنفيذ من أمور تدبير الخلق للعام القادم. الصفة السادسة أنها ليلة سلام، ليلة أمن شامل، وتظل كذلك حتى مطلع فجرها، فهي تدور مع الأرض بحسب مشارق الأرض ومغاربها. قيام ليلة القدر يحصل بصلاة ما تيسر منها، فإن من قام مع الإمام أول الليل أو آخرة حتى ينصرف كتب من القائمين، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى ليلة مع أصحابه أو بأصحابه، فلما انصرفوا نصف الليل قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه أحمد وغيره، وكان أحمد يعمل به. وقولهم لو نفلتنا ليلتنا يعني لو أكملت لنا قيام ليلتنا وزدنا في الصلاة حتى نصليها كاملة، ولكنه صلى الله عليه وسلم بشرهم بهذه البشارة، وهي أنه من قام وصلى مع الإمام حتى يكمل الإمام صلاته كتب له قيام ليلة. فإذا صلى المرء مع الإمام أول الليل أو آخرة حتى ينصرف كتب له قيام تلك الليلة، فحظي منها بما يسر الله وكتب من القائمين. هذا هو القيام. وقيام ليلة القدر يكون إيمانا واحتسابا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا. والإيمان هو التصديق بفضلها وتصديق بمشروعية العمل فيها. والعمل المشروع في ليلة القدر هو الصلاة والقراءة والدعاء والابتهال والخشوع ونحو ذلك، فإن عليك أن تؤمن بأن الله أمر به وشرعه ورغب فيه، فمشروعيته متأكدة. وإيمان المرء بذلك تصديقه بأن الله أمر به وأنه يثبت عليه. وأما الاحتساب فمعناه خلوص النية وصدق الطوية، بحيث لا يكون في قلبه شك ولا تردد، وبحيث لا يريد من صلاته ولا من قيامه شيئا من حطام الدنيا ولا شيئا من المدح ولا الثناء عليه، ولا يريد مراءة الناس ليروه ولا يمدحوه ويثنوا عليه، إنما يريد أجره من الله تعالى. فهذا هو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا. وأما غفران الذنوب فإنه مقيد في بعض الروايات بغفران الخطايا التي دون الكبائر، أما الكبائر فلا بد لها من التوبة النصوح، فالكبائر يجب أن يتوب الإنسان منها ويقلع عنها ويندم ويرد المظالم إلى أصحابها، أما الصغائر فإن الله يمحوها عن العبد من مثل هذه الأعمال والمحافظة عليها، ومنها صيام رمضان وقيامه وقيام هذه الليلة. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. العفو فعول من قولك عفا يعفو عفوا فهو عفو، ويقال عفوت عن الشيء أعفو عنه إذا تركته، وعتى عن ذنبه إذا ترك العقوبة عليه. والعفو على فعول، الكثير العفو. وعفى المنزل يعفو، درس وامنحا. وعفى الشعر والنبت وغيرهما كثرة، ومنه قوله تعالى حتى عفوا أي كثروا. وعفو المال ما يفضل عن النفقة، ويقال أعفني من الخروج معك أي دعني منه. وعافاه الله وأعفاه بمعنى، والاسم العافية وهي دفاع الله عن العبد. وقد ورد هذا الاسم الكريم من أسماء الله تعالى الحسنى، ورد 5 مرات، وهي قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، وقوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، وقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ما معنى هذا الاسم في حق الله جل وعلا؟ العفو. قال ابن جرير رحمه الله إن الله كان عفوا، أي إن الله لم يزل عفوا عن ذنوب عباده، وتركه العقوبة على كثير منها ما لم يشركوا به. قال الزجاج بعد أن ذكر المعنى اللغوي والله تعالى عفو عن الذنوب تارك العقوبة عليه، وقال أبو جعفر النحاس إن الله كان عفوا أي يقبل العفو وهو السهل. قال الخطابي العفو وزنه فعول من العفو وهو بناء المبالغة، والعفو الصفح عن الذنوب وترك مجازاة المسيء. وقيل إن العفو مأخوذ من عفة الريح الأثر أي درسته، فكأن العافي عن الذنب يمحوه بصفحه عنه. قال الحليمي العفو معناه الواضع عن عباده تبعات خطاياهم وآثارهم فلا يستوفيها منهم، وذلك إذا تابوا واستغفروا أو تركوا لوجهه أعظم مما فعلوا، فيكفر عنهم ما فعلوا بما تركوا أو بشفاعة من يشفع لهم، أو يجعل ذلك كرامة لذي حرمة لهم به وجزاء له بعمله. قال السعدي رحمه الله العفو الغفور الغفار الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى كرمه ورحمته، وقد وعد بالمغفرة والعفو من أتى بأسبابها. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال ابن القيم رحمه الله في النونية وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان، أي لولا كمال عفوه وسعة حلمه لغارت الأرض بأهلها لكثرة ما يرتكب من المعاصي على ظهرها. من آثار الإيمان بهذا الاسم الذي تدعو به في ليلة القدر فتعرف معناه، لأنك تثني به على الله وتطلب من ربك تبارك وتعالى ما يتناسب مع ذكرك للاسم الكريم الذي ذكر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. من آثار الإيمان لهذا الاسم أن الله تعالى هو العفو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما يصدر عن عباده من الذنوب، ولا سيما إذا أتوا بما يوجب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو عفو يحب العفو ويحب من عباده أن يسعوا في تحصيل الأسباب التي ينالون بها عفوه من السعي في مرضاته والإحسان إلى خلقه. ومن كمال عفوه أنه مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب إليه ورجع غفر له جميع جرمه، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولولا كمال عفوه وسعة حلمه جل وعلا ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب، ولا ترك عينا تطرف. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأنه تعالى عفو غفور مع قدرته على خلقه وقهره لهم، وقد نبه خلقه إلى ذلك بقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أي إن تقولوا للناس حسنا أو تخفوا ذلك أو تصفحوا لمن أساء إليكم وتعفوا عنه، فإن الله تعالى لم يزل يعفو عنكم ويصفح مع قدرته على عقابكم والانتقام منكم. أي فاعفوا أنتم أيضا عن الناس كما أن الله يعفو ويغفر لكم. وقد حث الله تعالى عباده على العفو والصفح وقبول الأعذار من رعاياهم وأصدقائهم وأرحامهم، حث الله عباده على ذلك مرة بعد مرة. فمن ذلك قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقد نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفق على مصطح وهو من ذوي رحمه، بعد أن خاض مع القائضين في حديث الإذ، ونزل القرآن ببراءة الصديقة رضي الله عنه. وقال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وحثه على قبول العفو فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومدح بذلك عباده المؤمنين، فقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. قال النووي: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فيه وجهان: أحدهما أنه على ظاهره، وأنه من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه وإكرامه. الثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هنا. تقرر سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه تعالى العفو والعافية في أحاديث كثيرة، فمن ذلك أن عبد الله بن عمرو أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ قال: من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وفيع يعني الخسفة، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بعفو الله تعالى من عقوبته وعذابه، كما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وسأله رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ويجمع أصابعه إلا الإبهام، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. وأما الفرق بين العفو والمغفرة ففي المقصد، فالعفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وقريب من الغفور ولكنه أبلغ منه، فإن الغفران ينبئ عن الستر، والعفو ينبئ عن المحو، والمحو أبلغ من الستر. قال القرطبي رحمه الله: وقال بعض العلماء: والفرق بين العفو والغفران أن الغفران ستر لا يقع معه عقاب، والعفو إنما يكون بعد وجود عذاب وعتاب. وفيه نظر، فإن العفو فيه معنى ترك العقوبة والصفح عما مر، فالفارق الأول أقرب، وفي المفردات للرابع. وقوله في الدعاء: أسألك العفو والعافية، أي ترك العقوبة والسلامة. قال الخليل بن أحمد: كل من استحق عقوبة فتركته ولم تعاقبه على تلك الإساءة فقد عفوت عنه عفوا. حكاه الزجاجي ثم قال: والعفو متعلق بالمفعول، لا يكون إلا عن ذنب موجود مستحق للعقوبة. ويجوز أن يكون على مذهب أهل اللغة العفو من الذنب إذهابه وإبطاله، كما يقال: عفت الريح المنزل، أي محت معالمه ودرست آثاره. فالعافي عن الذنب كأنه مبطل له مذهب، فإذا عفى عن الذنب فقد أبطله وذهب به، يكون اشتقاقه من هذا. اسمه تعالى العفو. المعنى اللغوي كما مرت الإشارة إلى ذلك: العفو على وزن فعول من العفو، وهو من صيغ المبالغة. والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، وأصل العفو المحو والطمس، مأخوذ من قولهم: عفت الرياح الآثار إذا درستها ومحتها. ويأتي بمعنى الكثرة والزيادة، فعفو المال ما يبذل عن النفقة. قال تعالى: فاسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والعفو كذلك ما يسهل قصده وتناوله، وقد يكون بمعنى البذل. قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء. وأما المعنى الشرعي، الله تعالى هو العفو الكثير الصفح عن ذنوب عباده إلى ما لا نهاية له، فهو جل وعلا يتجاوز عن الذنوب ويزيل آثارها عنهم بالكلية، فلا يطالب بها العباد يوم القيامة ويمحوها من ديوان الكرام الكاتبين، بل وينسيها من قلوبهم كي لا يخجلوا عند تذكرها. ويثبت مكان كل سيئة حسنة. والغالب أن العفو يكون عن ترك الواجبات، وأما المغفرة فعن فعل المحرمات. وهو تعالى كثير الخير، يعطي الجزيل من الفضل والإنعام الذي لا ينقطع أناء الليل ولا أطراف النهار. وهو تعالى يقبل العفو والسهل بتيسير الواجبات على عباده، لما يقع من العبد من تقصير وضعف، فالله أوجب الوضوء لمن أراد الصلاة إذا انتقض وضوءه، لكنه عفى عمن لا يجد الماء أن يتيمم مراعاة لضعف العباد. هو الذي يبذل التوبة والثواب مع وجود الذنب واستحقاقه للعقاب. والله تعالى عفو يسهل خيره ويقرب تناول ما عنده بأيسر الأسباب، لأنه تعالى ليس بينه وبين العباد حجاب. وعفوه تعالى نوعان: عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها أو المقتضية لقطع النعم عنه، فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف المخالفات، وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة، ويبسط لهم الدنيا ويعطيهم من نعيمها ومنافعها، ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني عفوه الخاص ومغفرته للتائبين والمستغفرين والداعين والعابدين والمصابين بالمصائب المحتسبين. ومن لطائف الاقتران قوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، أي إن أكمل العفو هو الذي يصدر عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، لا عن ضعف ولا عجز ولا ذلة، كما يقال العفو عند المقدرة. جلال العفو سبحانه وتعالى أن ما عفى الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود عفوه يوم القيامة، فهو كريم لا يرجع في عفوه. فهذه سنة الله مع أوليائه. ومن جلاله أنه كما يعفو في الدنيا عن المذنبين التائبين، فإنه تعالى في الآخرة يعفو عن الموحدين المصرين. وهو تعالى يعفو عن ذنب عبده مهما كان جرمه، حتى عن حقه، ويبدل سيئاته حسنات، بل ويدر عليه من الآلاء والخيرات. فمن ذا الذي يكافئ الذنب بمثل هذا سوى الرب جل وعلا؟ من جلال عفوه أنه بعد حلم وإعذار وعن كمال الغنى والقدرة والانتقام، قال تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. وقد دل الله عباده على الأسباب التي ينال بها عفوه الكريم من الأعمال والأخلاق والأقوال والأفعال، وأنه لولا جلال عفوه تعالى لغارت الأرض بأهلها لكثرة ما يرتكب من المعاصي على ظهرها. عندما يؤمن المؤمن بأن ربه له كمال العفو، فإن ذلك يغرس في قلبه شجرة المحبة، وهي محبة العبد لربه التي تثمر له من ينابيع الآثار والثمرات الظاهرة والباطنة من الرجاء والانقطاع والأمل والركون له تعالى وحده. ومن ذلك التعبد بهذا الاسم الكريم مع خلقه ابتغاء وجهه تعالى، حتى يدخل في الزمرة التي أثنى عليها في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والعافين عن الناس، فمن تعبد به نال أسمى مراتب المنى، وهي محبته تعالى، لأنه تعالى يحب العفو وأهله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. وكذلك نال العزة في الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. والعلا في الآخرة، نال العزة في الدنيا والعلا في الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله.

ومهما أكثر من الحسنات فإنه محل للتقصير، فيطلب العفو فيقول: يا رب اعف عني، يا رب أسألك العفو. وقد كثرت الأدعية في سؤال العفو، فمن ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وكان معظم السلف يدعو فيقول: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. وقال بعضهم شعرا: يا رب عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسرفا، رب اعف عنه وعافه فأنت أولى من عفا. فهذا القول ونحوه دليل على أن الإنسان مهما عمل فغاية أمنيته العفو والتجاوز والصفح عن الذنوب والخطايا وسترها وإزالة أثرها. جعل الله تبارك وتعالى هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعات، وجعل ذروة ذلك وأصله ليلة القدر، وجعل لها علامات كما مر ذكر بعضها. قد يستدل بها المسلم على أن ليلته التي فاتت إنما كانت ليلة القدر، فإن وقع شيء من ذلك فاجتهد في ألا تثير شغبا وألا تحدث أمرا، بل اجعل ما له بين يديك، وهو سبحانه وتعالى الذي يعصمنا من كل سوء وينجينا من كل مكروه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.